الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتكلم نحن وإياكم عن بعض الفوائد المتعلقة بالطاووس، هذا الطائر المعروف الطاووس، ولتصغيره يقال طويس، وكنيته أبو الحسن، كنيته أبو الحسن، وهو في الطير كالفرس في الدواب، يعني من حيث أنه يزهو بنفسه ويكون عزيزا بينهم. وهذا الطائر اختلف العلماء في حكم أكله، فالسادة الشافعية رضي الله عنهم القول الراجح عندهم التحريم، لكن عندهم وجه بالإباحة حتى السادة الشافعية. وممن ذكر ذلك الحافظ النووي في المجموع، وكذلك في روضة الطالبين، وبين أن المعتمد التحريم، وهناك قول أو وجه فيه يقولون بالإباحة، والذين قالوا بالتحريم قالوا لخبثه. ماذا أرادوا بكلمة لخبثه؟ اعتبروه من الطيور التي في لحمها عسر الهضم، وهو ثقيل، وربما كان بالنسبة لبعض الناس فيه ما يؤذيه أو يلحق به ضررا، هذا عند بعضهم. لكن السادة الحنابلة قالوا هو مباح وحلال، حتى قال المرداوي الحنبلي قال: ولا أعلم فيه خلافا، أي في مذهبهم، يعني هو عندهم حلال يجوز أكله، مباح ولا خلاف فيه، ولا خلاف فيه عندهم، ولا خلاف فيه عندهم. ثم من العلماء الذين ذكروا ذلك أيضا البهوتي الحنبلي، البهوتي الحنبلي نص على إباحته وبين أنه المذهب الحنبلي. وأما السادة المالكية فعندهم مباح وحلال أكله، حتى نقل ابن القاسم عن الإمام مالك رضي الله عنه ذلك، أي في الطيور من حيث العموم. وكذلك ذكر بعض الحنابلة الآية الكريمة التي فيها: ويحل لهم الطيبات، مستدلا بها على إباحة أكل الطاووس. وقد ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب وكل ذي ناب ومخلب. وقالوا إن هذا الطائر الذي هو الطاووس ليس من الجوارح، لأن هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب وكل ذي مخلب. قالوا هذا ليس من هذا النوع، فإذا لا يشمله الحديث. والذين قالوا بثقل أو خبث لحمه، هذا من حيث الهضم، وأما من حيث النص فلا يوجد نص قرآني يدل على تحريمه، لأن الأصل في الطيور الإباحة إلا ما ورد النهي عنه بخصوصه أو بالقواعد التي ذكرها العلماء. والحنابلة قالوا هذا الطائر لا يدخل تحت التحريم. ثم هذا الطائر الذي هو الطاووس بعض الناس يتشاءم منه، وهذا أمر عجيب. لماذا؟ هذا الطائر بعض عادات الناس يتشاءمون منه ويقولون هو السبب في إخراج آدم من الجنة، وهذا ليس ثابتا ولم يرد في الحديث، لأن آدم عليه السلام قدر الله له أن يخرج من الجنة، وآدم لم يقع في خسة ولا في دناءة، وهذا لحكمة عظيمة أن آدم خرج من الجنة. فلا يوجد دليل أو مستند ليتشاءم من الطاووس، بل قال العلماء يصح بيعه بلا خلاف، حتى الذين قالوا يحرم أكله قالوا يصح بيعه. لماذا؟ قالوا لأنه يستأنس بلونه ويتفرج عليه. ثم بعض العلماء ذهب إلى أكثر من ذلك، قالوا يصح استئجاره أيضا. وهذه العيون التي في ذنبه وفي ريشه قالوا هي كالطاق، قالوا كالطاق. ومما ذكروا فيه أن ريش هذا الطاووس يتساقط كما تتساقط أوراق الشجر، فإذا بدأ ورق الشجر في الخريف بالظهور وبالنضوج هكذا الطاووس ينبت ريشه، ينبت ريشه. وذكر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن الطيور التي أخذها إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان من جملتها الطاووس. يعني إبراهيم عليه السلام الله علمه أن يأخذ أربعة من الطير، وأن يذبح هذه الطيور، وأن يخلط دماءها وأن يراق في التراب، وأن يخلط ريشها ببعضه، وأن يقطع لحمها ويخلطه ببعضه، ففعل. ثم أخذ هذا اللحم، أخذ هذا اللحم ووزعه على رؤوس سبعة جبال، ووقف في موضع ومعه رؤوس هذه الطيور مقطوعة، ثم ناداها قال تعالين بإذن الله. فالله الذي لا يعجزه شيء، والله القادر على كل شيء، بقدرته سبحانه جعل تلك الدماء المختلطة التي كانت في التراب أن تعود وينفصل بعضها عن بعض، وكذلك اللحم وكذلك الريش، فاجتمعت لكل طائر أجزاؤه ودمه، ثم صارت تسعى بلا رؤوس، لأن الرؤوس في يد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ناداها قال تعالين بإذن الله. فجاءت هذه الطيور أبدان بلا رؤوس تسعى، وقفت أمام إبراهيم، فجعل يقرب هذا الرأس لغير جسده فلا يقبله، فإذا قدمه لجسده قبله وعاد الطائر كما كان بإذن الله. وهذه الطيور الأربعة يقال إنها يعني من جملتها النسر، وكذلك الغراب، والحمامة، وكذلك البطة، والطاووس في قول ابن عباس، يعني كان أحد هذه الأربعة الطاووس، لكن ذكروا هذه الأجناس. وعبد الله ابن عباس ومجاهد قالا كان فيما ذبحه إبراهيم الطاووس. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم خبير، يحل ما يشاء لحكمة عظيمة ويحرم ما يشاء لحكمة عظيمة. خلاصة المسألة وقضية هذا الأمر أن الطاووس أكله حلال عند الحنابلة وعند المالكية، وأما الشافعية فالقول الراجح عندهم التحريم، وهناك وجه مرجوح وهو الإباحة، وهو الإباحة. وأما بيعه فهو جائز عند الكل، وأما بيعه فهو جائز وصحيح عند الكل. الله تعالى يفعل ما يشاء، خلق لنا هذه الطيور وهذه البهائم لمنافع كثيرة وعظيمة وجليلة، لأنه الرزاق الحكيم العليم الخبير القادر على كل شيء، ولا يعترض عليه أن أحل هذا أو حرم ذاك. هذه بعض الفوائد المتعلقة بالطاووس. رزقني الله وإياكم التفكر في مخلوقاته سبحانه، فهذا الطائر العظيم، الخلقة الجميل، الشكل الكثير والمختلف الألوان، التي هي دليل عظيم على كمال قدرة الله، دليل عظيم على كمال قدرة الله، لأن هذا العالم كله دليل على وجود الله. قال بعض العلماء: سمي العالم عالما لأنه علم، أي علامة، أي دليل على وجود الله تعالى، الذي لا يشبه شيئا من مخلوقاته، والذي لا شبيه له ولا مثيل، لا يسكن السماء ولا العرش ولا الفضاء، موجود أزلا وأبدا بلا مكان، لا يشبه شيئا من خلقه بالمرة. قال سبحانه: فلا تضربوا لله الأمثال. فتفكروا في مخلوقات الله، عظموا الله، قدسوا الله، مجدوا الله، نزهوا الله، لأنه سبحانه وتعالى يستحق أن يعظم وأن يقدس وأن يمجد. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.